تألقا وتجملا وارفع يديك تخشعا وتذللا. قف للإله تألقا وتجملا وارفع يديك تخشعا وتذللا. من العيون تسحها سحا لمن حاز الجمال الأكمل. وذري الدموع من العيون تسحها سحا لمن حاز الجمال الأكمل. سحا لمن حاز الجمال الأكمل. أرغم جبينك وابكي في غسق الدجى وانصب وكن عبدا أتاه مؤملا. واحذر يراك الله تهتك ستره وهو الذي قد بان عنا واعتلا. أرغم جبينك وابكي في غسق الدجى وانصب وكن عبدا أتاه مؤملا. واحذر يراك الله تهتك ستره وهو الذي قد بان عنا واعتلا. وهو الذي خلق الوجود وسره في الكون يأتي مجملا ومفصلا. وهو الذي خلق الوجود وسره في الكون يأتي مجملا ومفصلا. من ذا عصاه وما رأته عيونه سرا وجهرا خافيا ومجللا. من ذا عصاه وما رأته عيونه سرا وجهرا خافيا ومجللا. قف للإله تألقا وتجملا وارفع يديك تخشعا وتذللا. هيهات إنا قطرة في بحره والعلم في أسمائه متمثلا. فهو الرقيب على العباد وستره مع دا يفيض على النفوس مغليا. هيهات إنا قطرة في بحره بحره والعلم في أسمائه متمثلا. فهو الرقيب على العباد وستره مع ذا يفيض على النفوس مضللا. فاسأله إن أسرفت في عصيانه فهو الكريم سماحة وتفضلا. فهو الكريم سماحة وتفضلا.